يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها فلا خروج ولا حياة ولا موت. لذا قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا. هذه آية عجيبة ما ننتبه لها، نسمعها كثيرا قصار الصور لكننا لا نتأملها. تخيل واحد له حي وهو ميت، لو مات استراح، لو عاش حياة طيبة يعيش حياة طيبة. فالكافر في النار لا يموت ولا يحيا. من الذي لا يموت ولا يحيا؟ حال من ينازع في النزع، حال الإنسان في النار والعياذ بالله تعالى، لا يموت فيها ولا يحيا حياة طيبة كريمة، فهو والعياذ بالله تعالى في عذاب دائم ومستمر متلاحق لا يتوقف. يعني ليس العذاب تأتيه وجبات، عذاب ثم ركون وسكون ثم عذاب، لا، باستمرار لا يموت ولا يحيا، لا حياة طيبة ولا موت يريح. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال كلما، قال هنا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، أي عذابهم دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال: فيقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به في النار: سألتك بشيء سهل. وروى الإمام أحمد ومسلم عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم، أو يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، هؤلاء يسمون بالجهنميين، يخرجون من النار ويضعون في الجنة. يقول الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: اتلوا أول الآية، هذا دليل للخوارج هذه الآية. قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجون منها. كيف النبي يقول يخرج قوم من الجنة يدخلون من النار يدخلون الجنة، والله يقول، والله عز وجل يقول: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فجابر قال له: اتلوا أول الآية، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا. فهذا حكم إيش؟ لا يخرج منها أبدا، هذا حكم الكفار، فالكفار خالدون في جهنم. وأما الموحدون ممن يعاملهم الله عز وجل بعدله فيدخلون النار، وتأخذهم النار على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون في النار إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ترقوته، كل يعذب على حسب فعله، حتى يفحمون يصبحون فحما، ثم يؤخذون ويرمون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة، ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، ينبتون بعجلة كالنبات. وفي رواية: ويكتب على جباههم الجهنميون، أي الذين كانوا في النار. فهذا الخروج للعصاة لا يعارض الآية، لأن الآية التي فيها يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هذه نزلت في الكفار وليست في الموحدين من المسلمين.